نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد، وقد قرأنا 33 درس، اليوم إن شاء الله الدرس 34، ونبدأ من العنوان باب ما جاء في النشرة. وهذه الكتب التي تقرأ يوم الجمعة يوم السبت لا غنى لأحد عنها وما أبدا، فمن لا يعرف التوحيد فهو جاهل بكل شيء، ومن لا يعرف الفقه فهو يعبد الله بدون علم. الآن الدرس 34، باب ما جاء في النشرة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من أعمال الشيطان. دابا نشرحوا النشرة شكون هي. النشرة من عمل الشيطان. رواه الإمام أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. الآن شرح الكلمات. النشرة، شكون هي النشرة؟ حل السحر عن المسحور. واحد قالوا المسحور مات مسحور، جيبوا لنا واحد الفقيه حلنا هذا السحر، هذا العمل هذا يسمى النشرة. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان. النشرة جزء الأنواع، حل بسحر مثله، يحل السحر بالسحر، وهو الذي من عمل الشيطان، يحل السحر بالسحر، هذا من عمل الشيطان الذي يغسل البول بالبول، أصاب البول ثيابه فغسله بالبول. والثاني النشرة بالرقية، يعني بالرقية بالقراءة، تأخذ برأس الإنسان والمكان لكي يضروه، والمعوذات، قل أعوذ برب الفلاق، قل أعوذ برب الناس. فهذا جائز. انظر فتح المزيد صفحة 421-422. إذن النشرة حل السحر بالسحر، وهي نوعا قلنا إذا حللنا السحر بالسحر فهذا من عمل الشيطان، إذا حللنا السحر بالرقية وبقراءة القرآن فهو حلال. فهي من عمل الشيطان، أي من الأعمال التي يحبها الشيطان ويوصي بها أصحابه المغرورين الذين يتبعون تعاليم الشيطان. إذن النام المفردة وحدها هي اللي صاحبنا هي النشرة. قلنا حل السحر بالسحر. الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم، لما كانت النصر عمل من أعمال الجاهلية، ترك الجاهلية، وكان الصحابة لا يريدون الجاهلية، والصحابة كيتبرعوا من الجاهلية وتيهربوا منها وتيحاولوا باش ما يرجعوش لورا يديروا داكشي اللي كان في الجاهلية، لا يحب الجاهلية ولا أعمالها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم النشرة المعروفة في الجاهلية، معروفة في الجاهلية، وتيسهل النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت تمشوا عليها ولا ممنوعة؟ فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب كاف وضح فيه ما يحل منها وما يحرم قائلا. جاوبهم واحد الجواب الكافي وضح لهم داك الشيء اللي حلال منها واللي حرام. انتم الشباب وتخرجوا للحيط، زعما الا كان شي حيط اخر بعيد لهيه غير تمشيو ليه، يعني الدروس ديال السلف الصالح كيكونوا بحال الحل، كل شيء مجموعين مزدحمين. كان شي راجل كبير شارف مسكين ولا شيء واخر، قائلا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان ومن المعروف، والمعروف عند الناس أن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر. إذا لما كانت من عمل الشيطان إذن هي الفحشاء وهي المنكر وهي حرام. أما ما لم يكن من عمل الشيطان كالرقية، كالرقى، قراءة القرآن أو الأذكار على الإنسان مريض أو يشتكي، هذا ليس من النشرة وإنما هي الرقية المباحة. والتعاويد الشرعية، قل أعوذ برب الفلاق، قل أعوذ برب الناس، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بلادي الشافي، والأدعية اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، والأدوية المباحة، الأدوية المباحة، ماشي يمشي لا تعرف ولا يعطيني لسان الضبع، العيالات يسيو على المخ ديال الضبع والمخ ديال الحمار والشلب ديال التعلاب وديال الديب وديال ديال الكلاب وديال وشلب الحنوشة كاين وشحمد الحنوشة كاينة، لا عطار تلقى عندو حتى الشحمد العقرب. عندك لقاء عندكم ديال بنادم. فإن الحديث لم ينهى عنه، التعاويذ الجائزة في القرآن والأدعية المباحة هذا مباح، واللي يبغى يحل السحر بالسحر هذه النصرة هذه حرام، هذه من عمل الشيطان. الفوائد التي نجنيها من هذا الحديث العظيم، لو يعلم المتأخرون عن هذه الدروس ماذا نستفيدوا من الفوائد في هذا الدار ما بقي أحد في بيته، ولكن مغفل مسكين. أولا تحريم النصرة التي هي من عمل الشيطان، والمراد بالمحرمة هنا ما كان في وسائل شركية أو سحرية، إما شركية أو سحرية، أما ما كانت برقى والتعاويذ، الرقى تقول المغربة العزيمة الزملية شوية تقول في الطلب فلان راه تيعزم تيحضر الجنون، وتعاويذ شرعية وأدوية مباحة فهي جائزة. أما تدوي بالخمار ولا تدوي بالحلوف ولا تدوي بهذا كله حرام، حرام ديال النشرة وحرام ديال الحرام، معصيتين. الفائدة الثانية أن عمل الشيطان نعمل الشيطان كلها محرمة، ما كيس عند الشيطان شي عمل مزيان حلال، كل ما يمر به الشيطان فهو حرام، وكل ما يخالف شرع الله فهو من عمل الشيطان، حتى لو خف الصلاة عن وقتها هذا من عمل من؟ من عمل الشيطان. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على تحريم النشرة، لأن النشرة اللي حرام تحل السحر بالسحر وهذا حرام ما يجوز. وقد تقدم عندنا أن السحر موجود وله حقيقة، ولا يقع إلا بإذن الله، وتعلمه سبب وبابه كفر. مناسبة في الحديث للتوحيد، كاين مناسبة للباب اللي باب النشرة، وكاين مناسبة للتوحيد، حيث الحديث على تحريم نشرة الجاهلية، وكل ما كان من أمر الجاهلية التي لا تتم إلا في الشرك فهي حرام، فهو التوحيد ما كاين شيء. المناقشة، يشرح الكلمة الآتية النشرة، شكون هي النشرة؟ حل السحر بالسحر، وهي نوعان محرمة ومباحة، فإذا كانت من السحر فهي من عمل الشيطان، وإذا كانت بالتعاويذ أدعية مباحة والقرآن فهي حلال. باء شرح الحديث شرحا إجماليا، نعوده باش نفهمه. الشرح الإجمالي لما كانت النشرة عملا من أعمال الجاهلية، لذلك سولوا عليها الصحابة، وكان الصحابة لا يريدون الجاهلية ولا أعمالها، ثم تخلصوا كل جميع الأمور ديال الجاهلية. سألوا عن حكم النشرة المعروفة في الجاهلية وهو حل السحر بالسحر، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب كافي، جواب الكافي، وضح فيه ما يحل منها وما يحرم قائلا: هي من عمل الشيطان ومن المعروف، كل ما هو عمل الشيطان فإن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر، أما ما لم يكن من عمل الشيطان كالرقى بالقرآن الكريم والأدعية المباحة والتعاويذ الشرعية والأدوية المباحة فإن الحديث المنهى عنه. قال كسيدي تخرج هذه فائدتين عاوتاني مرة أخرى. الفائدة الأولى تحريم النشرة، والمراد بالمحرمة هنا ما كانت بوسائل شركية أو سحرية، أما ما كانت برقى وتعاويذ شرعية وأدوية مباحة فهي جائزة. الفائدة الثانية أن أعمال الشيطان كلها محرمة، لأن الشيطان لا يأمر بالخير أبدا ولا بعمل صالح إلا إذا أراد أن يخدعك. مثلا شتي للجامعة تعطي الإمام، قالك الشيطان سنة فوق تفضل نو تصلي وحدك، نو تصلي في الوقت وخليهم هما، أمرك بالصلاة وفوتك ثواب الجماعة، أمرك بخير قليل وحرم عليك ثواب الجماعة. بعد المرات يأمر الشيطان بالخير ولكن تحرمك الخير اللي فوق منه، مهم الجح هو. طيب قال ثاني مناسبة الحديث للباب دل الحديث على تحريم النشرة، مناسبة للتوحيد دل الحديث على تحريم نشرة الجاهلية التي لا تتم إلا بالشرك. كنت انا تنقل عند واحد الفقيه كتب لي تحت اللوحة قالك إذا دخل الجنون شي واحد ولا شي امرأة قالك وكتب لي أقد مالي خجيبو يا بنوخ بحرق الجن عن هذا الأدب. أقد مالي خجيبو يا بنوخ بحرق الجن عن هذا الأدب. قالك إذا كان امرأة قل الأدمية. دابا راه علم لي زعما المصري مزيان وحافظها. وفي البخاري انتقل للحديث آخر. وفي البخاري عن قتادة قلت لأبي المسيب لابن المسيب تابعي رجل به طب معناه مسحور أو يخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر. إنسان مسحور ولا تقف عن مرتو واش نحلو ليه ذاك الشيء أو ننشر أو نديره بالنشر يعني بالسحر ولا ماذا قال؟ قال لا بأس به باش بالنشرة التي هي بالتعاويذ الأدعية المباحة إنما يريد به الإصلاح لأنه بغى الإصلاح. أما ما ينفع فلم ينهى عنه الله تعالى ما نهاش على الحاجة اللي تنفع وما فيها الشرك ولا حرام. شرح الكلمات لهذا الحديث عاوتاني أو يؤخذ من شرارة صحنها أي يحبس عن جماع امرأته. أبقاش عندي القوة نهائيا. ينشر يحل عنه السحر. قال ما ينفع فهو حلال ولا ينفع إلا ما هو في القرآن والحديث. إنما يريد به الإصلاح أي إنما يريدون بالنشر عن المسحور النفع. ويحمل قول ابن المسيب هذا عن النشر المباحة ماشي اللي بالسحر أو النشر المجهولة حتى هي ما دايزاش. أما النشر التي عرف أنها سحر فإن سعيد بن المسيب لا يمكن أن يبيحها لأنها كفر بالله. يعني السحر حرام واللي يبغى يحل السحر بالسحر حرام واللي يبغى يحلو بالآيات له ثواب. الشرح الإجمالي في هذا الأثر يخبر قتادة رضي الله عنه أنه سأل سعيد بن مسيب وهو من فقهاء التابعين وصلحائهم رجل عالم عن حكم حل السحر عن المسحور فأجابه سعيد أن هذا جائز لأنه يراد به ينفع المسحور والله لم ينهى عن شيء فيه نفع ومصلحة. الله ما ينهى عن شيء اللي فيه المصلحة والنفع ولكن شكون اللي فيه المصلحة؟ المباح تعاويذ القرآنية. مناسبة الأثار للباب هذا الأثر هذا ماشي حديث لما نقول حديث سوى قلنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أفاد الأثار أن سعيد بن المسيب يرى جواز حل السحر عن المسحور. المناقشة اشرح الكلمة الآتية به طب. ايش معنى طب؟ سحر يؤخذ عن امرأته يعجز عن جماعها ينشر لبس به يعني بالنصر الحلال يشرح الآثار شرحان إجماليان أو التاني يقول في هذا الآثار يخبر قتادة رحمه الله أنه سأل سعيد بن المسيب وهو من فقهاء التابعين وصلحائهم عن حكم حل السحر عن المسحور فأجابه سعيد أن هذا جائز لأنه يراد به نفع المسحور والله لم ينهى عن الشيء فيه نفع ومصلحة وتقصد النشرة المباحة قال هنا في التعليق لتحت روى البخاري معلقا في الطب باب هل يستخرج السحر قال الحافظ في الفتح وصله أبو بكر الأطرم في كتاب السنان من طريق أبان العطار عن قتادة ومثله عن طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ يلتمس من يداويه فقال إنما نهى الله عما يضر ولم ينفع علاش نهى الله تعالى طيب وضح مناسبة الآثار لباب ما جاء في النشرة يقول هنا مناسبة الآثار حيث أفاد الآثار أن سعيد بن المسيب يرى جواز حل السحر عن المسحور ننتقل وروي عن الحسن هو الحسن البصري رحمه الله تابعته أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر إذا معنى ما حلت السحر حتى ولت ساحر والسحر حرام مناسبة الآثار للباب حيث دل الآثار أن الحسن رحمه الله يرى أن حل السحر عن المسحور حرام وأن فاعله ساحر ولكن بالنشرة الممنوعة بالنشرة الممنوعة أما المباحة فهي جائزة تتمة من المتن قال ابن القيم رحمه الله النشرة تحل السحر عن المسحور وهي نوعان النوع الأول حل السحر بمثله يعني بالسحر وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور الثانية النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز وكين دابا هاد الناس كيعيط تيعيط الجنون أما للنار أما للرماد أما للريح أما تبدا يعيط الجنون هكذا ملاحظة يمكن اعتبار تقسيم ابن القيم هذا ملخص للباب كله وهو الذي تؤيده الأدلة هذا الشرح ديال ابن القيم هو اللي نعول عليه انقسم النشر إلى قسمين قسم المباح وهو ما كان بالأدعية والتعوذات وتسمى الرقى أما ما كان من السحر فلا يحل السحر إلا ساحر الآن غادي ننتقلوا كبير هذه انتقل باب مسافة التطير وهي التشاؤم. وقول الله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئتون يتطيروا في موسى ومن معه قوم موسى. إذا جات لهم المزيانة يفرحوا، جات لهم الخيبة يقولوا انت فعيد يلك موسى انت اللي جبت النهج. وكان بعض المغفلين في المغرب تيقولوا غير ظهروا مارين الحي ولا الجفاف كاين، يتطيرون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وراش حام واحد قالها، قال كنا كانت النية ما كاين لا موي الحيلة، كانت النية كنمشيو للروضة وندبحو عليه وما نرجعو حتى نفزقو في الطريق. الطيار بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. شرح الكلمات: الحسنة أي خصب وسعة ويسر وعافية. خصب السنة مزيانة فيها الأمطار وفيها العشب شبعات الحيوانات، أعطى الله الزروع أعطى الله التمار أعطى الله كل شيء. وسعة يعني في الرزق، ويسر وعافية نصحاح. قالوا لنا هذه نحن جديرون بها. قال كلام زيان هذا، نحن نستاهلوها. شحال واحد دابا لقيت واحد جوج بنات يشربوا اتاي خني فلا في الحانوت، قال لواحد الواحد اللي بغاه الله سيخنترو، اللي بغاه الله سيخنترو. شمعنا سيخنترو؟ اعطيه المال واعطيه سميته، زعما معنى الله بغى اليهود بغى الأغنية ديال أوروبا وديال الأمريكان وديال. فما من ايش ديال والفجري ايش سميته؟ لا لا لا الفجري ما امتى والفجري فو الفجري ثم من ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمان. قلت من الله تعالى أعطاني المال وسيارات الأولاد والجاه وسميت الأخيره. وأما إيش؟ وأما إذا ابتلاه وأما إذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن حقرني الله تعالى وازدرت كاس يدي ربي. شامل واحد سمعتي تيقول وازدرنا تتحدث يدي ربي وازدرنا. واحد لمرات احتبروني جيت عيد الجمعة كاين اللي ما خلات له حبة واحدة، ضربات شي وحدين بلا ما نسميهم. قال واحد الواحد شوف اسمه هيت حماد مدلا واش ضربات هيت حماد ولا لا؟ قال له هيت حماد ضرباتهم مش ما ضرباتهم شيء. خرجوا برا تيخبطوا على الله تعالى واش درنا لك واش ما شتي غير حنا واش كذا. جيت عند الجمعة سيئاتنا يجذبون القحط، شد الله المطار ديالو، الفلاحة ما يزكي وشعي، ماي الملايين ما يزكي وشعي، والمصائب والعرى والدعارة وشرب الخمور والربا والمصائب كلها جمعناها. أي جذب وضيق وبلاء ومرض، منين يصيبهم هذا الشيء هذا الجذب والضيق والبلاء والمرض طيروا بموسى ومن معه. قالوا انت واصحابك اللي درتوا لنا قاعد المساله. اي تشاءمون بموسى واصحابه ويزعمون ان ما جاهم من المصائب حاصل بسببهم موسى واصحابه. وهذا المغاربه شحال واحد قال لك هذا مالي الحين هما كيجيبوا لنا هذه الجفافات. هذوك الطيار بموسى ومن معه هؤلاء الطيار بالنبي وأتباعه وأتباعه. ألا إنما طائرهم عند الله، إنما جاءهم الشؤم من قبل الله سبحانه بسبب كفرهم وتكذيبهم بآيات الله. جنة محتنا عصوا الله تعالى يزيدنا في المصيب وفي الأمراض. لذلك فات الزمان انتشرت الأمراض لما هي معروفة. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون أن الخير والشر مقدر من الله. ولا تكونوا مؤمنا حقيقيا حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص انتهينا، ما رضيتيش بالقضاء والقدر ماشي مسلم، وضرب راسك للحفقة وش غدير اللي ما رضاش لك شي اللي قضى عليه الله، تضرب راسك للحفقة. حال هذو كل اللي داروا الحبال بغاو يخلقوا راسهم في بغاو ينتحروا ما شتوهم شاي ها؟ شحال واحد داروا الحبال باش يجبد الطرفاني يتخلق كل شيء. الشرح الإجمالي لهذا الحديث في هذه الآية، آية واحدة، يصف الله سبحانه وتعالى سيرة فرعون، سيرة فرعون وقومه مع موسى وأصحابه، ويصور موقفهم نحوهم، وأنه إذا أنزل بهم شرا تشاءموا بموسى، قال انت السبب ديال هالشي جبتي لنا هالشي، هذا الدين جديد كفرتوا علينا وأصحابه ونسبه إليهم. ثم بيّن الله سبحانه بطلان زعمهم، الله تعالى يبطل لهم هذا الكلام ديالهم، ويؤكد أن ما أصابهم من الشر هو من الله. الخير والشر من الخير من أش من الله، والشر ها حاصل بسبب كفرهم وتكذيبهم بآيات الله. ثم يبين سبب تصرفهم هذا، وهو جهلهم وعدم علمهم بأن الله هو المقدر للخير والشر. هذا صوت الجفاف، صوت يضربنا الله تعالى به لعلنا نرجع إلى الله، يعاقبناك ما نرجع، ولكن أعطيتكم عهد الله يكون دابا خصفت دخلت في الأرض قاع مرة واحدة، ما يمكنش يتوبوا زعما، لا ما يتوبوا شيء، ما يتوبوش، ما يعتبروش، يقولوا هاي هاي هاي شحال من مانا كرفاس ذاك الشيء باش يخص فيه من الله الأرض، هم بقى نربحوا. واحد نصراني سول نصراني ذاك مونتي كارلو ديال فرنسا، واحد دويلة صغيرة فرنسا عندها استقلال الدافي، سميتها مونتي كارلو، قال هذاك الرهبان ديالهم علاش الله تيخصب يعذب بالفيضان ولا يخصب شي مدينة الأرض وحنا فحالهم ولا خطر في المعاصي. قال له نصري لعلكم ترجعون إليه باش تعتذروا وترجعوا لله تعالى، اللي قال الكفر هذا. الفوائد، الفائدة الأولى أن الخير والشر مقدران من الله، ما كاين فين تعرف ليه ابدا. الفائده الثانيه تحريم كفر النعمه. اعطاك الله النعمه وتكفر بالنعمه، ماشي خرجتي من الاسلام، تكفر النعمه، كفرتي النعمه بالصحه، ما تصلي ما تركع ما والو، كفرتي النعمه ديال المال وما تصدق ما تزكي ما والو، هذا كفر النعمه. وكفر النعمه سبب زوالها. الفائده الثالثه تحريم الطياره والتشاؤم. الطيارة هي التشاؤم النيت. الفائدة الرابعة أن الجهل سبب لكل شر. أن الجهل سبب لكل شر. كل قراء وتعاليم ديال موسى وسميته يقولوا هذا الكلام ما يقولوش لأنهم جهلاء. وسمعتنا شي مرة تقول أستر نفسك كسيد ربي، أجرنا تشتك حتى عقب فينا هذا العقاب. هذا واحد المرأة مات لها واحد الدري عندها فقط، وهاد الناس والسن المتقسم مني ما عرفت الموت غير ولدي، خلات مالي 7 و8 ودات ديالي. مناسبة الآية للبعض، حيث دلت الآية على تحريم الطيارة وهي التشاؤم. شوف الصباح شق تكحل لله الصباح لله وترجع، ولا زعما هذا النهار ما يعجبكش كاع، ولا شي كلب نقص قدامك، ولا شي حاجة، ولا تسمع ذاك البومة كدوس في الليل تتعيط تدي لكم شي واحد قال لك راه داس راه غادي يموت شي واحد. تيل حنا الا شفنا ملك الموت جال هنا ما نخافوش منه. علاش؟ عرفنا الاجل مقدر صافي، ماشي تشوفوا ملك الموت قال لنا الله حجاب وشفناه كلشي نهربوا فين تهرب؟ لا هروب من الموت ما كاينش. مناسبة ليالي التوحيد، حيث دلت الآية على أن التطير شرك شرك، ولكن إلا ما ردت وش مداش ذاك شي ماشي شرك. كان واحد القبيلة كان قرأ واحد الوقت نقرأ في واحد الزواج وست فيه 4 سنين، واحد القبيلة حدانا إلا نسافر ولا بدأ تقول له الضبع ما يسافرش نهائيا ارجع، وفي الشلحة ديالهم تيقول له همجو همجو هو الضبع. والطلبة برسهم داروا نصف اللي قال أباغوس. أباغوس بالشلحة هو القرد زعطوط. اللي قال هالصباح ولا شي عاجة يعطيه 5 ريال، وكاين اللي تسميته يقول أفاغوس ما بقاش يقول أفاغوس، يقول أنا ما قلتش أفاغوس أنا قلت أفاغوس. حتى الطلبة يتطيرون. أن تطير شرك لأنه تعليق للقلب بغير الله، لأن القلب دياله معلق بغير الله ويعتقد أن الأشياء تتصرف في الكون، لا تتصرف إلا الله. واحد الوريقة هنا نقلتها في واحد الكتاب ما كاينش عند الناس هنا، قال لا تقصد غير الله ولا ترجو غيره ولا تتفت إلى سواه ولا تخف الا اياه، اقطع طمعك من المخلوقين ذي مرة فإنهم لا يملكون لك ضرا ولا نفعا فمن لا ترجو نفعه ولا تخاف ضره خيره وشره سواء. إذا أعطاك مولاك لم يقدر أحد أن يمنعك، وإذا منعك لم يقدر أحد أن يعطيك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والآية أخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. المناقشة إصلاح الكلمة الأتية الحسنة. إيش معنى الحسنة؟ ما قلناش القحط واش قحط والجذب والمرض سيئة؟ نعم ايه يا الحسنة، نعم الخصب والخير والسعة في الرزق لنا، هذه قل احنا نستهلها. سيئة اتيروا في موسى وإن تصبهم سيئة أي جذبون وضرون ومرض اتيروا في موسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله كل شيء عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. باء اشرح الآية شرحا إجماليا، استخرج أربع فوائد من الآية مع ذكر المأخذ، وضح مناسبة الآية لباب ما جاء في التطهير، وضح مناسبة الآية للتوحيد. أما رجعوا الشرح الإجمالي في هذه الآية، شكون هي نقراوها بعدا؟ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. في هذه الآية يصف الله سبحانه وتعالى سيرة فرعون وقومه مع موسى وأصحابه، ويصور موقفهم نحوهم، وأنه إذا أنزل بهم شر أنزل بهم شرا تشاءموا بموسى وأصحابه ونسبوا إليهم. ثم يبين الله سبحانه وتعالى يبطل زعمهم ويؤيد أن ما أصابهم من شر هو من الله حاصل بسبب كفرهم وتكذيبهم بآيات الله، ثم يبين سبب تصرفهم هذا وهو جهلهم وعدم علمهم بأن الله هو المقدر للخير والشر. فإذا سلط عليك الله شي امرأة قبيحة وما تفهمت وشاري وما لقيتي كي تلقها ولا تلقيك وسميت وحصلت سبعة ديال الدراري وانت فقير وكل واحد حصلت الاخر، هذا الله اللي قدر عليك. الفوائد: ان الخير والشر مقدران من الله. الفائدة الثانية: تحريم كفر النعمة. الثالثة: تحريم الطيرة والتشاؤم. فائدة الرابعة: أن الجهل سبب لكل شر. مناسبة الآية للباب: دلت الآية على تحريم التطير. مناسبة الآية للتوحيد: دلت الآية على أن التطير شرك لأنه تعليق للقلب بغير الله وإثبات سبب دون الله. قالوا، وقول الله تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طائركم حظكم وما ينالكم من خير وشر. معكم مصاحب لكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. معنى كل ما قدر الله راهي لازم تصافي. أئن ذكرتم أي وعظتم بالله، وجواب الشرط محذوف تقديره تطيرتم، أئن ذكرتم تطيرتم. مسرف متجاوز الحد في البعد عن الحق وعن تعاليم الإسلام. أنا واحد صليت ركعتين، هذه راك صليت ركعتين بعد ما ود المغرب، قال واحد لواحد هذا منكر، قال لي 63 عام عندي في عمري، معمري ما شفنا هذا المنكر غير في سبع عيون. هنا منين سلمت قلت له لا نقول لكم الحديث، قال قلت قال رسول الله، قال لي شد عندك شد عندك ما تقول لك. غير البارح تلولا قلت لواحد هذا الصلاة اللي تصلي في وسط المسجد بدون سترة لا بد من الحيط القبلة ولا ورا واحد تيصلي ولا ورا سارية. قال لي واحد حدا عمر هذا مكان، قلت له عمر النبي ما كان عندك على الحساب، هي النبي ما كانش، إذا ما كان شريعة النبي ما كانش. وعن ما يقولك عمر هذا مكان فين قريتيها فين عرفتيها عمر هذا شي مشنا واحد قال لأخر قال له صلاة. على كل حال إذا تكلم الإنسان بالجهل وتكلم العامي بالجهل أش نقوله؟ نقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علاش؟ حلاش؟ حلا عرنك الحمار النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نهيق الحمير قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو معنى عمرنا ما شفنا هذا ما كانش هذا ما فيه القلتي حفين في كل يد هل يحل الدوه ولا فيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الشرح الإجمالي لهذا الحديث شكوش قال هذه الآية، قالوا طائركم معكم ما إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن الرسل لما جاءوا قومهم بالوعظ والتذكير، كاين الرسل اللي مقتولين، كاين اللي تحرقوا، كاين اللي تنشروا بالمنشار، كاين تشاءموا وتطيروا بهم، تشاءموا بوجود بمجيء الرسل اللي جاوا باش ينقذوهم يخرجوا من الظلمات الى النور. اش قال فرعون؟ ماش قال قومه؟ ما اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد. فرعون عنده الراي سديد والسبيل الرشاد، اما موسى لا. لكن الرسل رفضوا هذا التشاؤم وبيّنوا أن ما نزل بالكفار، وبيّنوا لهم أن ذاك الشيء كينزل عليكم حاصل بسبب كفركم وتكذيبكم بآيات الله، لأنهم قاموا تجاوزوا الحد في البعد عن الحق واختاروا الكفر على الإيمان والشرك على التوحيد، وتلك عاقبة الكافرين والمشركين. الفوائد: فإذا الأولى تحريم التشاؤم والطيارة، فإذا الثانية تحريم الإسراف في كل شيء، فإذا الثالثة الإسراف سبب للهلاك والشقاء وحتى في المكلة إسراف حرام. وكاين اللي تياكل من الخيرة سميتو تا ولا فحل بقرد هولندا ما قدش يتحرك. لما كان الناس مساكين تخدموا تمرة والشمس ما كان سمنة قاع، ما كان سرنس قاع صحيح، دابا ولاو غلاط باش تسمن البقر في هولندا باش تيسمنوا بالعلف، وحتى هادو ما كان غير شرط. في رمضان تيولي بحال الخنشة ما قدش يتحرك، ما قدش يتنصل للتراوح، فاش يصلي بيك التراوح؟ إلا فطوة ما تخرج العليلة. هذه الميدة اللي كنديروها احنا المغاربة الميزة اللي كانت تحت في الفطور لا سيما ديال الوقت الفواكه. إلا وعدنا بها شي واحد يصوم بلا ثواب، إلا قلنا له صوم من الصباح ما تفطر شاي وفي العشية نحطو لك الطبلة فيها 15 نوع، يصوم ولا ما يصوم شاي؟ يصوم بلا ثواب. مناسبة ليالي الباب دلت الآية على تحريم التطيير، مناسبة ليالي التوحيد حيث أنكرت الآية الطيارة لأنها تعليق للقلب بغير الله وذلك شركون. صافي نقرأ هذا سميته وفارك لنا طويلة المناقشة. صافي هو آخر شيء يصح الكلمة الثلاثية طائركم تشاؤمكم معكم وصاحبة معكم أئن ذكرتم إلى وعظتم وذكرتم مسرفون في الجهل والبعد عن تعليم الإسلام القرآن والآيات. شرح الآية شرحا إجماليا نحن ما نعرفش. يستخرج ثلاثة فوائد من الآية مع ذكر المأخذ، وضح مناسبة الآية للباب ما جاء في التطيير، وضح مناسبة الآية للتوحيد. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن الرسل لما جاءوا قومهم بالوعظ والتبشير تشاءموا وتطيروا، قالوا لنا ما كان غير الله، قال كلاو لي ما كانش كان غير الله، واش كاين المزغوب بلا الله؟ نعاود لكم واحد الحكاية زوينة. مشيت للبادية ديال الجبل الأطلس الكبير ولقيت واحد ما عرفني شيء، راجل كبير، قال لي اديني بالسيارة الله يرحمه هذه موضع فلاني. قلت له واحد دي موضع فلاني، واش عندك شي ولاد؟ قال لي عندي وسيلة الله فيك. قال لك ما كيت الله، واش تدير هنا؟ قال لك كانت تزور شوية كيعطيونا الناس شوية ولكن ولاو صعاب، واحد عطاني 400 واحد عطاني 400 واحد، وعرفت اش تيقصد. قلت له راه ماشي صعب، راه شي واحد اللي صعبهم، راه شي واحد اللي صعبهم حتى ما بقاوش. قال لي غالي سكول واه واركب معايا بعدا. انا قال لي بالي هو اللي صعبهم، قال لي هم ما كاين الشرفه، ما كاين الرواطي، ما كاين الصداقه، ما كاين ولو. قال لك ولكن راه دابا مزحف وحمق. راه معايا في السيارة وعاد عندي واحد 220 عطيتها له. قلت له شكون اللي قالك هذا الكلام؟ واش الناس ثقة ولا غير؟ قالك الناس بالمعقول صحاح اللي قالوا له راه مزحف وحمق. قلت له قالوا لي بعدا كيدير شوية الخير يا سيدي الحزب ديالهم مالي الحين. حاصل وصلت لذاك الموضع فاش غادي ينزل، قلت لي وانزل، وقلت له بكلام دوم نزل الشريف نزل راه انا بارياس. قالك لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. ولكن دمسكي مشى للصحراء وتيعاود هذيهم، قال لهم اللي تيثيق كلام الناس وكذا الى اخره، درت واحد الفضيحة ما عند احد. عليكم السلام. قلنا اشرح الآية العودي وصفين في الضيب. لما جاءهم قومهم بالوعظ والتذكير تشاءموا وتطيروا بهم، يعني بالأنبياء والمرسلين، لكن الرسل رفضوا هذا التشاؤم، كل شيء من عند الله، وبيّنوا أن ما نزل بالكفار حصل بسبب الكفرين وتكذيبهم بآيات الله، لأنهم قوم تجاوزوا الحد في البعد عن الحق واختاروا الكفر على الإيمان. وتلك عاقبة الكافرين. الأنبياء والمرسلين، واش حق الفاصل الفرق بين الأنبياء والرسل؟ شكون يعرف الفرق ما بين الأنبياء والرسل؟ ها؟ ولكن قريته في المدرسة، اللي درسته في المدرسة، تيقول المعلم ما الفرق بين النبي والرسول؟ تايلو تتر اللي شاطر يقول له النبي رجل أوحي إليه ولم يمره بالتبليغ، قال له حسان، والرسول رجل أوحى الله إليه وأمره بالتبليغ، هذا خطأ. والآية اش تقول؟ نعم، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمرسلين، النبيين مبشرين ومنذرين، وانزل معهم الكتاب. هل الكتاب اللي نزل معهم يخبعوه ولا وصلوه للناس؟ متى كانوا مبشرين ومنذرين؟ حتى بلغوا وقال في الرسل لقد رسلنا رسلنا بالبينات وانزل معهم الكتاب، وقال في الآية أخرى في سورة الحج وقيل وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. حال الرسول حال النبي، غير ما بينهما عموم وخصوص. كاين اللي رسالته وسعة مثل سليمان مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كاين اللي قصيرها مثل يونس مثل ويلم ديال أخوهم شعيب هكذا، تيمشي غير القرية وحدة ولا مدينة وحدة، وإلا كلهم يبلغون رسالة الله. وقد انتهى الآن الدرس الرابع والثلاثين، واسبوع القادم إن شاء الله الدرس الخامس والثلاثين من كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد. والحمد لله رب العالمين. وأول الدرس ديال 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيارة ولا هام ولا سفر.